قدم الشيخ محمد الطوخي هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة قرآن المغرب. القارئ الشيخ محمود محمد رمضان يتلو علينا من سورة آل عمران. لعلكم تشكرون وما جعله الله إلا بشرى لكم وما ومن نصر إلا وأطيعوا الله

وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

والله يحب الأخير. صدق الله العظيم. استمعنا إخوتنا إخوة الإيمان إلى القارئ الشيخ محمود محمد رمضان في تلاوة من سورة آل عمران. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.